الذين يعني قتلوا في غزوة أحد أو الذين هزموا أو الذين تصوروا أن دخول الجنة بالشيء السهل وبالشيء اليسير، فقال الله لهم لن تدخلوا الجنة حتى يعلم الله عز وجل أهل الجهاد منكم والذين صبروا على طاعة الله وثبتوا في المعركة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل لهم أبدا دخول الجنة حتى تبتلوا. ليس هناك دخول الجنة إلا بالابتلاء، فإذا علم الابتلاء فلا جنة. دخول الجنة يأتي بعد الابتلاء. وحتى يرى الله سبحانه وتعالى منكم المجاهدين في سبيله والصابرين على مقاومة الأعداء. ثم يقول الله بعد هذه الآية: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول. تمنون الموت من قبل أن تلقوا، وذلك بإلحاحكم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج في غزوة أحد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، أنتم تقولون لرسول الله لنخرج لقتال هؤلاء، وأيضا بما صدر من بعض الصحابة مثل أنس بن مالك لم يحضر غزوة بدر، فقال: لئن شهدت غزوة أخرى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراين الله ما أصنع. لو حصل إن أنا خرجت في غزوة أخرى مع النبي عليه الصلاة والسلام ليراين الله ما أصنع. هذا تضبيبه قول الله: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. المقصود بتمني الموت إن أصلا في نهي عن تمني الموت. حتة إن واحد بقى محتاج لأولاده ويقول له ربنا يخليك ويشوفك وكلام من ده، في نهي عن هذا. ولا يتمنيان أحدكم الموت، فإن كان له حالة فليقل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فحتى تمني الموت والحياة مرتبط بطاعة الله وبالخير. ويعني ما تمنى الذين تمنوا الموت أو من تمنوا الموت تمنوه لصالح الدين، يعني كما قال عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسا منزلا. حتى لا يتصور الناس التي تخدم في المقدس أن المرأة العاملة الناسكة فعلت الخطأ وهي عاجزة أن تدافع عن نفسها. إذا ماذا يقصد بقول الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا، أي تتمنون مقابلة الأعداء لتظفروا بهم حتى لو متوا في سبيل الله. لأن الموت مش غاية، إن أنا أموت كده ومش غاية، يعني أنتصر وما أموتش أحسن ما أتهزم وأنتصر. يعني واحد يتهزم ويموت أحسن منه هو ينتصر وما يموتش. فقول الله: ولقد كنتم تمنون الموت، يعني تمنون لقاء العدو وتتمنوا الثبات في المعركة ومجاهدة الأعداء حتى لو أفضى بكم ذلك إلى الموت. فقد رأيتم أهو حصل في غزوة أحد، أمال أنتم بتتفتنوا ليه وبتنتكسوا ليه؟ أي بعض الصحابة: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هاتان الآيتان سبقتا الرسول سواء كان النبي او غير النبي جائز عليه الوفاء او الموت او الخلف. يعني اي رسول طبعا مش بالضروره النبي يموت، والله يعصمك من الناس. فمعنى افئن مات او قتل يعني الرسول نفسه سواء كان له محمد او غيره، افئن مات او قتل يعني جائز في حقه ان يموت وجائز في حقه ان يقتل. افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم يعني رجعتم الى الوراء مره اخرى وطردتم الدين، فهذا لا ينبغي ان يكون لانكم تعبدون الله والله لا يموت. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. يقول لك طيب والله معاكم صلى ان شاء الله صليت معي. اقول لك كده طب انا مش داخل الجامع ده او هخلع الحجاب او كذا. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. هذا معنى اجمالي ومعنى هذه الايه. ذكر بعض العلماء انه عليه الصلاه والسلام رسولا وليس الها، وما محمد الا رسول. وحد فكروا لا ولا حاجه مش هيموت، لان طالما ان هو ماهوش اله يبقى هيموت. أعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاد، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ الإله ما يموتش. طب لو مات ما يبقاش إله، الإله لا يموت، فإذا مات فليس إله. فالله يقول وما محمد إلا رسول، يعني لا يتصور أحد أن الرسول إله لأنه يموت. ورسول زي المكسب قبل قد خلت من قبله الرسل، أفئن مات أو قتل. إذا هذه الآية تدل على قول الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. إذا سيموت طالما هو رسول، يبقى سيموت لأن الذي لا يموت هو الله. قل هو الله أحد، الله الصمد، ما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه وما محمد إلا رسول. أحيانا تحمل رسالة لبعض الناس زي الرجل اللي حصل الكهرباء راح يحصل من واحد راجل مسكه ضرب ويقول له عليك ما اعرفش 300 جنيه ولا ايه؟ قال له ليه يعني واحد مسكه ليه؟ طب انا مالي يا عم؟ انا موظف مسكين. فهو يحمل الرساله. احيانا بقى واحد يجيب لك النتيجه بتاع عينك ولا بتاع حالك، هو مثلا شايل ملحق ولا مش ناجح، يقول له ده وش الفرق العمره تجيب حاجه. هو مالك؟ هو رسول. فمن يعترض على الرسول فهو اصلا يعترض على من بعثه. نقطه في غايه الاهميه، لان بعض الناس يقول لك عادي مش فرق عند النبي ولا حاجه، يعني النبي يخطئ ويصيب وهو بشر عادي وكلامه يترد عليه وممكن تطلع حاجه علميه بحث علمي افهم مما قاله النبي محمد واعتبرنا يعني النبي محمد. وهكذا بسوء الادب مع رسول الله. والله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فقوله تعالى وما محمد الا رسول كقول الله ايضا وما على الرسول الا بلا فذكر انما انت مذكر لست عليه بمسيطر. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجز. فمهمة الرسول ان يبلغ عن الله. انا بقى مش عاجبني كلام النبي، الاصل مش عاجبني كلام مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. فالله عندما يقول وما محمد الا رسول اي يحمل رساله من عند الله. فمن اعترض على الرسول فانه في الاصل يعترض على الله او على من ارسله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على من يصفون انفسهم بالقرآنيين. ايه القرآنيين؟ يقول لك احنا بنؤمن باللي في القرآن بس، او نقرأ باللي في القرآن بس، انما طبعا يجوز القتل، لكن لا يجب، يعني لا يجب ان النبي يكون مقتول، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق مقتلها يقول: قتلت محمدا قتلت محمدا. ووقف الشيطان على مكان مرتفع وجعل يسمع صوت مسموع ويقول: قتل محمد قتل محمد. عند ذلك أحس كثير من المسلمين بالضعف واللوال وأرادوا ترك المعركة، ومنهم من رمى السلاح. والإمام الطبري في تفسيره ذكر أصنافا كثيرة من الناس، ويعني لا أعلم لها سند الكلام الإمام الطبري شيخ المفسرين. قال: منهم من قال خلاص نصالح الكفار قبل أن يقتلونا، ومنهم من قال نعقد مصالحة مع آبائنا وإخواننا من المشركين، ومنهم من قال الدين قد انتهى بموت محمد عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال لو كان نبيا ما قتل، ومنهم من رمى السلاح وظن أن الإسلام انتهى بموت النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الله عز وجل عليه: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. طبعا أيضا منهم من ثبت. أنس بن النضر عم أنس بن مالك، وأنس بن مالك متسمي على اسم عمه. أنس بن النضر مر على المسلمين، كان ليه حادثة سابقة، قال: لئن حضرت معركة مع رسول الله لا يرين الله ما أصنع. ربنا كان يشهد عليه. فمر على بعض المسلمين فوجدهم قد رموا السلاح، وليس طبعا كل من رمى السلاح ضعيف الإيمان، بس فوجئوا فوجئوا ثم كل قومي لا عذر لكم. الحمد لله. إما أن نكون مع هؤلاء الذين توعدهم صحيحه من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قال: هذا طبعا في وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. اقبل ابو بكر على فرس من مسكنه بالسلح حتى نزل المسجد، فلم يكلم الناس، ثم دخل على عائشه فتيمم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مغطى بثوب حبر، فكشف عن وجهه يعني هذا الثوب، ثم اكب عليه وقبله وبكى وقال: لابي انت وامي، والله لا يجمع الله عليك موتتين، اما الموتة التي كتبها الله عليك فقد منها. قال الامام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابا بكر خرج وعمر يكلم الناس. الكلام في حديث اخر انه قال: والله ما مات رسول الله، لقد ذهب لقاء الله كما ذهب موسى لعمران، وسيعود ليقطع او ليقطع ايدي وارجل الناس، دعوا انه مات، ولن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي على المنافقين الى اخر مقاله. خرج ابو بكر رضي الله عنه وعمر يكلم الناس كما قال ذلك غير خالد بن عباس رضي الله عنهما، قال: وقال: اجلس يا عمر، اجلس يا عمر. سيدنا عمر وقال: ابو بكر اما بعد، فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الشيء. ابو بكر رضي الله عنه قال كلاما عظيما، بين ان هذا الكلام ربما فقد هيبته فقد رونقه او فقد تفعيله فينا لاننا نحفظه، يعني على طول بيتردد كثيرا والكلمات اذا ترددت فربما لم يتذكر فيها الناس. فعلا كلمة واحدة حل الموقف. الصحابة وربما نتحدث عن وفاة النبي تفصيلا بعد ذلك أو في اللقاء القادم، يعني الصحابة منهم من خلق خالص لسانه، ومنهم من لم تحمله قدمان وقع على الأرض، ومنهم من غشي عليه، وعمر اسكت يا عمر ما اسكتش ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ما هم عارفين او يشوفوا ده، شوفوا الجمله الثانيه بقى: ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. فبدا الناس تنتبه، ثم يدلل ابو بكر على صدق ما قال، ثم قال: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل الان. اذا في وقت الفتنه استطيع ان اقضي عليها بحصاه وبما معي من كتاب ربي ومن سنه نبي صلى الله عليه وسلم. استطاع ابو بكر بهذه الايه فقط ان يقضي على وهكذا العالم هو الذي يثبت في وقته، وهو الذي يقول كلمة يؤلف بها النفوس ويهدد بها من ربع الناس. فلما تلا أبو بكر الآية على الناس كأنهم يسمعونها لأول مرة، قال: فوالله لا انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكر. تخيل في وقت الفتنه حينما تنشر الاباطيل الناس سخنه بقى فيرددها الناس ومع الانفعال يفقد المرء صلاحه. والنبي يقول عليه الصلاه والسلام ليس الشديد بالسرعه ليصلح الناس انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. خلى الناس ايه في ناحية المسجد يقول والله ما ثم لما النبي يجي يموت بقى بصحيح يبقى ايه؟ يتحملون الصدق. كان الله يدرك الخطة على فراق الحبيب محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ثم يقول الله في الآية التي بعد ذلك: وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. ولا باذن ولا باذن ولا بغض الطبيب ولا بطلب طلعة في الهواء. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. نحن نؤمن باليوم الاخر، ولكن ما في امس الحاجه ايها الاخوه ان نوقن باليوم الاخر وان نعمق الايمان في قلوبنا باليوم الاخر. ولذا قال الله في صدر سوره البقره: وبالآخرة هم مش يؤمنون يوقنون. فلو وقفنا وتدبرنا هذه الآية لا حلت عندنا مشاكل كثيرة جدا. كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. لا يموت أحد إلا بقدر الله. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، قال ابن كثير. وفي الآية تشجيع للزبناء وترغيب لهم في القتال والإقدام، فإن الإقدام والإحجام لا ينقص العمر ولا يزيد فيه. يعني طالما الله قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يبقى احنا نجاهد لا نخشى ان احنا نموت نقص العمر كتابا مؤجلا. وفي الايه نعمه الى طمانينه القلب والى هدوء النفس والى استقرار الحال والى راحه البال. فان احدا لم يستطيع ان يسلب منك حق الحياه الا من يقول للشيء كن فيكون وهو الله. سيدنا خالد بن الوليد نايم حول هيموت، قال: وهو ليس في جسده موضع الا وفيه رميه برمح او طعنه بسيف، ويقول: وها انا اموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء. بعد المعارك العظيم الذي قالها خالد رضي الله عنه يموت على فراشي. وما كان لنفس ان تموت الا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كتابا مؤجلا يعني احنا راكبين القطار اللي تيجي محطته وينزل، ما جاتش المحطة دي انت ماشي. وهكذا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. ومن يرد أن أصل الدنيا لو كانت تساوي عند الله فلاح الموضة ما صبر كافر منها شرة. وهذا الحديث يريح أنا ما بصليش، وحش ربنا واسع للي يا أخي. شوف الحديث: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح العروة ما صدق كافرا منها شرا. والآن: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وهو بعدين والنار مثلا لهم. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. يعني إذا اجتهد في الدنيا طالبا إياها يعطيه الله مراده من الدنيا، وليس له في الآخرة من نصيب. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فاللي عاوز الدنيا ياخدها، طب واللي عاوز الآخرة فإن الله يضاعف له حسناته. نزل له في حرفه، هي شو يدعو عنه؟ اللي كان المفروض ياخذه ولذلك فإن النبي يقول أن يدخل أحدكم الجنة عملا. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمده الله برحمته. هذه الآية وما حولها وهو محمد إلى رسول وآيتان التي قبلها والآية التي بعدها فيها من الدروس والعظات والعبر ما أخذ به حديث الليلة إن شاء الله. ومن يقل على عقبيه فمن يضر الله شيئا. الله يقول أفئي لان النبي كان حواليها ابو جهل وغلام كما كان حوله ابو بكر وعمر. فانت الان في الموضوع الذي انت فيه. واحد يقول لك لو انا بقى كنت مش عارف ايه لو انا هذه الحجة العاجزة. وانما تستطيع ان تفعل من موطنك الذي انت فيه. انت الان قد باع نبي محمد. وجاء القران وجاءت السنة حتى وصل اليك سالمين ظالمين او سالمان ظالمان فتمسك بهما فهما النجاة. كذلك من عز عليه مصاب فليتذكر مصابه في رسول الله محمد. الصحابه قالوا اي مصيبه بقى تنزل علينا بعد وفاه النبي نقول له هو احسن الله فهم نتسلى بوفاه النبي صلى الله عليه وسلم. في ظلال هذه الآية سنتحدث عن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم دروس وعبر في الأسبوع المقبل إن أحيا الله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر سائلين الله عز وجل أن يجعل لنا جميعا أوفر الحظ والنصيب مما نقول ومما نسمع له سميع بصير وبالإجابة.